الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم على المسلمين الخير والبر والتوفيق والتسديد، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة من كل سوء وشر، وأن يسدد ولاتها إلى كل ما فيه خير، وأن ينصرنا وأن لا ينصر علينا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، ربنا انصرنا على من بغى علينا، ربنا آثرنا ولا تؤثر علينا، ربنا اجعلنا لك شاكرين راغبين راهبين أواهين منيبين، ربنا تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا وسل السخائم من قلوبنا. صوم جنة، ما المراد بالصوم؟ المراد بالصوم التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا تعريف الصيام. أجمع تعريف للصيام هو هذا، الصيام بمعناه الشرعي. أجمع تعريف الله هو أنه التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإذا تأملت كلام العلماء رحمهم الله في كتاب في تعريف الصوم وجدت أن العبارات متنوعة، لكن هذا أجمعها. فمن يقول الصوم هو إمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، هو في الحقيقة ما وضح توضيح بين ما هي الأشياء، لكن هذا التعريف بين لنا أمورا: التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بين لنا أمورا. الأمر الأول أن الصوم عبادة، وإذا قال التعبد لله، والتعبد لا بد فيه من نية، لا يكون عبادة، لا تكون عبادة إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين لنا العمل، هنا التعبد هذا يتعلق بعمل القلب في الأصل، فالنية محلها القلب. الثاني بين لنا العمل وهو الإمساك، والإمساك كف النفس، وكف النفس عمل لأنه يمنعها ويحجزها عما تشتهي وتحب. وبين لنا عن ماذا تكف النفس، قال عن المفطرات، وسيأتي بيان المفطرات من خلال ما ذكر الله عز وجل في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هل هذا ليلا أو نهارا في أي وقت؟ جاء بيانه في التعريف بأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الله تعالى قد قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن محل الصيام من تبين الفجر بطلوعه إلى غروب الشمس، لأن غروب الشمس مبدأ الليل، فالليل يبدأ بمغيب قرص الشمس، بسقوط قرص الشمس يبدأ الليل، وهذا ليس محلا للصيام، إنما الصيام يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هذا التعريف هو أجمع ما يقال في تعريف الصوم، وأظن أنه واضح لكل أحد عندما يقال له الصوم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سيكون عنده رؤية واضحة عن ما هو الصوم. والمقصود من التعاريف هو التوضيح الإجمالي. الآن أنت إذا دخلت مبنى لتراجع مبنى دائرة حكومية أو مؤسسة أو ما إلى ذلك، وعند دخولك قرأت عنوان المبنى، عرفت ماذا؟ عرفت أن هذا المبنى مثلا لتقديم خدمة رخص قيادة السيارات، هذا المبنى لتقديم خدمات الهاتف وما إلى ذلك من المصالح بقراءة العنوان. صحيح أنك ما تعرف التفاصيل، ما تعرف أين خدمات العملاء، أين في أي طابق المدير وأين الإدارة الفلانية، إلا إذا دخلت ونظرت إلى التفاصيل. لكن عندما تقرأ عنوان المبنى تعرف عن ماذا أو ما الذي يقوم بهذا المبنى من العمل. كذلك التعاريف، ليس المقصود بالتعاريف أن يأتي كل ما يتعلق بالمعرف في التعريف، إنما المقصود هو إعطاء تصور كلي، إعطاء مفهوم عام لما تقبل عليه. ولذلك كلما كان التعريف واضح المعالم اتضح لطالب العلم، اتضح للقارئ ما الذي يتناوله هذا الباب، ما الذي يتناوله هذا الكتاب، ما الذي يندرج تحت هذا المصطلح. كتاب الصوم أو كتاب الصيام هو أحد الكتب التي جاء بها الإمام البخاري رحمه الله في أول كتابه، وذلك أنه بدأ رحمه الله أولا بما يتعلق ببدء الوحي، فكان هذا مفتاح كتبه. ثم بعد ذلك أتى بالإيمان، لأنه معنى الشهادتين، فالشهادتان هما جمع الإيمان. ثم أتى بالعلم، لأنه الذي يعرف به الطريق يعرف به الله الذي يعبد، ويعرف به الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء رحمه الله بأبواب العبادات، ابتداء بالوضوء الذي هو مقدمة الصلاة، ثم الزكاة، ثم كتاب الصوم. وذلك أنها في الترتيب، ترتيب أركان الإسلام، الصوم هو الركن الرابع في غالب الأحاديث الواردة، وهذا يبين لنا منزلة الصيام في الأعمال، وأنه في مرتبة عالية، فهو أصل من أصول الإسلام وركن من أركانه ودعامة من دعائمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وهو الإيمان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أصول خمسة يبنى عليها الإسلام. والمؤلف رحمه الله بدأ ما يتعلق بالصيام بذكر فرضه وإيجابه، فبدأ أولا ببيان وجوب الصيام، ثم بعد ذلك ذكر فضائله وما يتصل به من الأحكام. نقرأ ما ذكره على وجه الإجمال ونعلق على ما ييسر الله تعالى من ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوافق صومه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء أفطر. طيب، هذا الكتاب بدأه المصنف رحمه الله تعالى في أول أبوابه ببيان حكم الصيام. والصوم أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: واجب ومستحب، فرض وتطوع. الفرض منه هو صوم شهر رمضان، فإن الله تعالى فرض صومه على الناس بقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين جملة من أحكامه، ثم قال: أياما معدودات، إلى آخر ما ذكر. بعد ذلك قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فجاء البيان بوجوب الصوم، جاء البيان في القرآن بوجوب صوم رمضان. المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن وجوب الصوم إجمالا، قال: باب وجوب صوم رمضان، وساق في ذلك آية وثلاثة أحاديث. أما الآية فهي التي فرض الله تعالى فيها الصيام على الناس، فقال: يا أيها الذين آمنوا، قال وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة، هذه الآية النداء فيها لمن؟ للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، فهذا نداء لأهل الإيمان. ثم بعد ذلك الخبر عن فرض الصوم، حيث قال: كتب عليكم الصيام. والكتابة هنا المقصود بها الفرض في غالب الاستعمال، ولا قد تأتي الكتابة فيما ليس فرضا، لكن غالب الاستعمال في هذا السياق يدل على الفرض. لذلك قال: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. والكتابة هنا كتابة قدرية كونية أو كتابة شرعية دينية، هذه كتابة شرعية دينية، لأن الكتابة نوعان: كتابة قدرية ليس للناس خروج عنها، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه كتابة قدرية، قضاء كوني، وكتبنا على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، هذه كتابة قدرية ما يمكن أن تتخلف. ومنه ما كتب في صحيفتك من الشقاء والسعادة ومن العمل، فإنه يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة، هل هي كتابة شرعية أو كتابة قدرية؟ هذه كتابة قدرية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الكتابة هنا كتابة شرعية دينية، أي أن الله تعالى قد قضى ذلك وشرعه دينا وأمر به تدينا. كتب عليكم الصيام، هل بين في الآية ما المقصود بالصيام؟ الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هل بين ما المقصود بالصيام؟ الجواب: لم يبين. لماذا؟ لأن الصوم كان معروفا عند العرب، يعرفون أن الصوم التعبدي هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، فإن الصوم كان في العرب من بقايا الدين السابق، ولهذا كانت قريش تصوم في الجاهلية عاشوراء كما ذكر المصنف رحمه الله في حديث عائشة الذي سيأتي. وذكر المصنف لحديث عائشة يبين أن الصوم الذي أمروا به في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ليس شيئا مجهولا عندهم، بل هو شيء معلوم معروف، لكن الشريعة جاءت بمزيد إيضاح، بمزيد بيان، بمزيد أحكام. لكن من حيث الأصل الصوم ليس شيئا مجهولا، بل الصوم معلوم، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. فما أمر الله تعالى به هنا في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هو معروف لدى العرب. وقول كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على من سبق من الأمم المتقدمة، فقول كما كتب على من قبلكم أي كما سبق أن شرعه الله تعالى للأمم السابقة. وهذا يبين أن الصوم ليس من خصائص هذه الأمة، بل هو من الشرائع السابقة التي تشترك فيها هذه الأمة مع بقية الأمم السابقة. لكن السؤال، قولوا كما كتب على الذين من قبلكم، كما تفيد التشبيه، يعني مثل ما كتب على الذين من قبلكم، هل هذا في أصل المشروعية أو في عدد الأيام وصفة الصيام؟ قال بعض أهل العلم هذا في أصل المشروعية، فإن الصوم يختلف في دين الإسلام عنه في الأديان السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على اختلافه عن الأمم السابقة فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عامر، قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن واضح أنه فيه فروقات بين الصيام في هذه الأمة والصيام السابق. أيضا قالوا إن صيام الأمم السابقة لم يكن في رمضان، إنما كان صيام أيام، واختلفوا في عدة هذه الأيام هل هي 30 أو أكثر أو أقل، وهو في هذه الأمة شهر والأصل فيه الكمال والتمام وهو 30 يوما. إذن الأقرب من القولين في تفسير الآية كما كتب على الذين من قبلكم أنه في أصل المشروعية لا في تفاصيل الأحكام، ولذلك الحكم في هذه الشريعة لم يكن على نحو واحد، الصيام لم يفرض على صفة واحدة من أول ما فرضه الله تعالى على هذه الأمة، بل فرضه على درجتين، على نحوين، ففرضه أولا على وجه التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وفدى عن ذلك بإطعام مسكين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: وعلى الذين يطيقونه، انتبه لهذه الآية، وعلى الذين يطيقونه أي على الذين يقدرون عليه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. متى الفدية؟ إذا تركوا الصيام. وعلى الذين يطيقونه أي على الذين يستطيعون الصيام ثم يتركونه أن يقدموا فدية. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع ومن تطوع خيرا فهو خير له. ثم قال: وأن تصوموا خير لكم. إذن الصوم لازم أو خيار؟ خيار، بين أن تصوموا بين أن تفدي. هذا كان في أول الأمر، لكن هذا نسخ بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. عام، ما في خيار، بل كل من شهد الشهر وهو مستطيع وجب عليه الصوم. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن الصوم في هذه الأمة لم يكن على نحو واحد. إذن قوله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم، التشبيه والتمثيل هنا ليس في تفاصيل الأحكام بل في أصل المشروعية. فكما سبق في الأمم المتقدمة الفرض بالصيام، فكذلك هذه الأمة فرض عليها الصيام وتتعبد لله عز وجل به. وقوله تعالى لعلكم تتقون هذه تعليلية، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل. لعلكم تتقون أي تتقوني، هذا في الأصل، أي تتقوا الله تعالى. والعلماء لهم في قوله تعالى، أهل التفسير لهم في قوله تعالى لعلكم تتقون طريقان. قال لعلكم تتقون المفطرات، كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون المفطرات. ما هي المفطرات؟ الأكل والشرب والجماع. وإلى هذا مال ابن جرير الطبري رحمه الله. وقال آخرون لعلكم تتقون أي لأجل أن تحرزوا وتحققوا التقوى، فالصوم سبيل لتحقيق التقوى. وهذا هو القول الثاني الذي سار عليه جماعات من أهل التفسير، وهو الأقرب إلى الصواب ولا يعارض القول الأول، ليس ثمة بين هذا وذاك معارضة. فقوله لعلكم تتقون هو بيان لسبب مشروعية الصيام. لماذا شرع الله تعالى على هذه الأمة الصيام؟ لأجل أن تحقق التقوى. وما هي التقوى التي من أجلها شرع الله تعالى الصيام؟ التقوى هي طاعة الله تعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. هذا أخصر تعريف للتقوى، أن تطيع الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، وأن تتجنب ما نهاك الله وأن لا تعصي الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. فالتقوى هي الطاعة في الأمر بالفعل وفي النهي بالترك، رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله وخوفا من عقابه. هذا معنى التقوى، وهذا هو مقصود كل العبادات. كل العبادات إنما شرعت لتحقيق التقوى. وعندما يغيب عنا المقصود من العبادة نفقد البوصلة. أقول لكم مثلا، الآن لو أن أحدنا خرج من هذا المكان، من المسجد الحرام، من هذا البناء المبارك، خرج لا يلوي على شيء، ما عنده هدف، تجده مرة يروح يمين، وإذا ما جبه الناس راح يسار، وإذا ازدحموا، لأنه ما له هدف، ليس له غرض، إنما يمشي مع الماشين أينما توجهوا وحيثما مال به المسير سار. لكن عندما يقول أنا سأخرج من هنا لأتوجه إلى أجياد على سبيل المثال، أو إلى الباب الفلاني، فهو قد حدد الوجهة، فتجد أن أي انحراف في مسيره يقوم. لماذا؟ لأن له هدف يريد أن يصل إليه. فإذا ما جبه الناس فأبعدوه عن غايته وهدفه، هل يمضي معهم أو يرجع؟ يرجع متى ما أمكنه. كذلك عندما ندرك أن المقصود من العبادات هو تحقيق التقوى، يفيدنا هذا في التفتيش عن مقصود العبادة. وأقول يا أخواني، لابد للمؤمن أن يحرص على النظر في مقصود العبادة، فيفتش عنه في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في كل الأعمال. فتش عن المقصود، فتش عن الثمرة، انظر إلى النتيجة، هل حصلت أو لا. ما من عبادة من أصول العبادات إلا وقد ذكر الله تعالى غرضها ومقصودها. فالصلاة قال فيها تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ما يحصل من ذكر الله وتعظيمه أكبر مقاصد ومنافع الصلاة. ففتش عن هذه الثمار في سلوكك وأخلاقك وقلبك، وهل صلاتك تثمر هذا أو لا. الزكاة يقول فيها تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالمقصود من الزكاة التطهير والسمو بالنفس والعلو. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فتش عن ذلك في زكاتك. الصوم ماذا قال فيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتش عن التقوى في قولك وفي عملك وفي معاملتك، فإذا لم تجد أثر ذلك فإن صومك منقوص. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور أي القول المحرم والعمل به، يعني العمل بالمحرم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما حقق المقصود. لذلك لم يكن هذا العمل مقصودا لله عز وجل، لأنه لم يحقق الغاية، لم يحقق الغرض، لم يأتي بما طلب الله تعالى من العبد، بل مضى في العبادة على وجه لا يحقق المقصود، وهذا منقوص في أجره ومنقوص في عمله. ولذلك قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج أيضا ذكر الله تعالى القصد، فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. شوف، هذه كلها مقاصد وثمار من هذه العبادة. تجد كثير من الناس يقول: أنا حج كل سنة. طيب، بارك الله فيك وتقبل منك، أين ثمرة الحج في سلوكك؟ أين ثمرة الحج في عملك؟ أين ثمرة الحج في تقواك، في صلاحك؟ هذا هو السؤال الحقيقي. الآن نصف في الصلاة عندما تقام الصلوات ونصلي، لكن هل نسأل أنفسنا أين أثر هذه الصلاة في صدقنا؟ أين أثر هذه الصلاة في معاملتنا للخلق؟ أين أثر هذه الصلاة في زكاء نفوسنا وطيب أخلاقنا وصلاح أعمالنا؟ ما نجد ذلك في كثير من الأحوال، والسبب أننا لا نستحضر أهمية إدراك ثمار الأعمال. من حسن تصنيف المؤلف أن بدأ كتاب الصوم بذكر غايته وعلته، وساق الآية لبيان الفرضية، لكن كان يمكن أن يأتي بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ممكن أن يأتي بهذا، لكنه لم يأتي بذاك، لأن هذه تدل أيضا على الفرضية. أتى بالآية المتقدمة لأنها تضمنت أمرين: الفرضية وذكر العلة والغاية من هذا الفرض حتى يستحضره الإنسان. وانظر، ذكره الله في أول مواضع ذكر الصيام فرضا، وفي أول آيات أحكام الصيام ذكر الله تعالى بالمقصود والغرض الذي ينبغي أن يستحضره المؤمن في عمله، في عمله هذا وفي صومه، وهو أنه لأجل التقوى، فالعمل دائر على تحقيق التقوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وساقه بإسناده، فقال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا إسماعيل بن أبي جعفر عن أبي سهيل وهو مالك، عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر، عن طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول فيما نقل قال عن طلحة ابن أبي عبيد الله عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. هذا توصيف لحال الجائي، وتوصيف حال الجائي يبين قد يفيد في فهم الخبر وإدراك بعض ما فيه مما يكون نوعا من النقص أو القصور أو ما إلى ذلك من الفوائد. فوصفه رضي الله تعالى عنه للسائل بأنه أعرابي وبأنه جاء ثائر الرأس يتبين به ما ذكره من حاله، حيث قال في خاتمة الحديث والذي أكرمك لا أتطوع شيئا بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. فإن هذا لا يكون في الغالب من أصحاب القلوب اللينة، إنما يكون ممن غلب عليه الجفاء. وهذا وصف يقارن حال من يعيش في البادية في غير الحواضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن من حديث عبد الله بن عباس من بدا جفا، وذاك بالجبلة والطبيعة، فإن البوادي تؤثر على السلوك، مكان معيشة الإنسان يؤثر على سلوكه، كما أن مكان ما يكون حتى في المدن، المدن التي في المرتفعات تختلف أخلاق أهلها عن المدن التي في الصحاري، تختلف عن أخلاق أهل المدن التي في السواحل، وهذا يعرفه أصحاب الاجتماع. فذكر هذه الصفات هو مما يتبين به بعض ما قد يحتاج إلى قد يجيب على بعض الأسئلة الواردة على الخبر الذي سيق. ولذلك لا يقال لماذا قال هذا، ما فائدة أنه عربي، المقصود هو ما تضمنه من حكم، ما تضمنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب أن هذا التوصيف قد يفيد، فذكره مما يزيد ولا ينقص، مما يزيد ولا ينقص أن أعرابيا وهو من يسكن البادية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. ثائر الرأس أي منتشر الشعر، متفرق الشعر، قد تفرق شعره وانتشر، هذا معنى ثائر الرأس. والرأس هنا أطلق وأريد به بعضه، لأن المقصود الشعر وليس الرأس الذي هو محل للشعر والعينين والأذنين والفم وما إلى ذلك، إنما المقصود بالرأس هنا الشعر. فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. السؤال لم يأتي طالبا بيان أصول الاعتقاد، لم يسأله عن الشهادتين، لم يسأله عن الإيمان، إنما سأله عن الأعمال. وهذا لأن حاجته كانت في معرفة هذه الأمور، وليس أن تلك الأمور ليست مهمة، وإنما لأنه احتاج إلى الاستيضاح ومعرفة هذه الأمور فسأل عنها، وهذا لا يعني عدم أهمية ما سواها. فالسؤال هو تلبية لحاجة السائل، فقد يكون عنده معرفة بأصول الإيمان وقواعد الإسلام ما أغناه عن السؤال، فاحتاج إلى السؤال عن جملة من الأعمال. قال يا رسول الله أخبرني أي أعلمني وعرفني ماذا فرض الله علي من الصلاة، أي ماذا أوجب. فالفرض هو الواجب اللازم، وقوله من الصلاة أي التي لا بد منها وهي معهودة معروفة. فالصلاة هي التعبد لله تعالى بأقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الصلوات الخمس أي الصلوات المكتوبات التي جاء ذكرها في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقول الصلوات الخمس أي المعهودة المعروفة، وهو قد أحاله إلى شيء يعرفه، قال: إلا أن تطوع شيئا. إلا هذه استثناء، والاستثناء هنا منقطع على الصحيح بمعنى لكن أن تطوع شيئا، يعني لا ليس عليك إلا المكتوبات، لكن إن تطوعت شيئا فذاك فضل وإحسان. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. وهذا هو موضع الشاهد، موضع الشاهد في الحديث هو هذا، ولذلك ساقه المصنف رحمه الله في باب وجوب صوم رمضان. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان. فبين أن المفروض شهر رمضان، وهذا ما جاء به النص في القرآن في قول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقوله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان هو بيان لتلك الآية. قال: إلا أن تطوع، أي إلا أن تزيد على هذا بما تتقرب به إلى الله تعالى تطوعا وتنفلا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. والزكاة اسم للمتعبد به مما يخرجه الإنسان من المال في بقدر مخصوص في أموال مخصوصة لجهات مخصوصة. فقوله: أخبرني بما ما فرض الله علي من الزكاة، أي ما أوجبه. الحديث أجمل، لماذا؟ لأن التفصيل في الزكاة يختلف باختلاف الأموال. يقول: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، أي أخبره، هذا طويل الحديث، أي بما فرض الله تعالى عليه في زكاته، سواء كان ذلك في بهيمة الأنعام أو كان ذلك في النقدين أو كان ذلك في الذهب أو كان ذلك في الحبوب والثمار أو كان ذلك في عروض التجارة. فالأموال التي تجب فيها الزكاة إما بهيمة الأنعام وإما الخارج من الأرض وإما الذهب والفضة وإما عروض التجارة، وهذه الأصناف الأربعة مما اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها، وما عداه فمحل خلاف، كالزكاة في المعدن والزكاة في العسل، هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء. المقصود أن طلحة رضي الله تعالى عنه أجمل، قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا. هذا قول من؟ قول الأعرابي الذي جاء يسأل عن الفرائض. قال: والذي أكرمك، هذا قسم، وهو قسم بفعله جل في علاه. والذي أكرمك، هذا قسم بالله عز وجل بذكر فعل من أفعاله، وهو فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كرامة الله لنبيه أعلى كرامة، فقد اصطفاه وجعله مرسلا، بل جعله خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، فإكرام الله تعالى له فاق كل إكرام، فهو أفضل الخلق وسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أقروا على هذا القسم، قال: والذي أكرمك، يعني بما أكرمك به من الهداية ومن الرسالة ومن علو المنزلة ومن السيادة ومن الفضل والمكانة، والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، يعني أقتصر على الفرائض التي ذكرت ولا أزيد عليها شيئا من التطوعات. ثم قال: ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، أي لا أزيد على ما فرض الله تعالى بالتطوعات، ولا أنقص مما فرض الله تعالى شيئا، لا في صلاة ولا في صيام ولا في حج ولا في صدقة وزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح يعني أدرك الفلاح، وإدراك الفلاح يتحقق بماذا؟ يتحقق بإدراك المرغوبات والأمن من المرهوبات. هذا الفلاح، الفلاح أجمع كلمة عند العرب يدركون بها المطالب، وهي ما يدرك به الإنسان، ما يؤمل مما يرغب ويسلم مما يكره ويخاف مما يكره. قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يعني إن وقع منه ما حلف عليه، إن التزم ما حلف عليه. أفلح إن صدق، فالصدق يكون في الحاضر ويكون في المستقبل، يكون في الحاضر بأن يطابق الواقع، ويكون في المستقبل بأن يجتهد الإنسان في إيقاعه على نحو ما أخبر به، وكذلك يكون في الماضي بأن لا يخالف ما وقع. وأما الكذب فهو خلاف ذلك، خلاف الواقع. قال: أفلح إن صدق، ثم قال: أو دخل الجنة إن صدق. أو دخل الجنة، شك الراوي، أفلح إن صدق أو دخل الجنة، أيهما أعم؟ أي التعبير، أي الجملتين أعم؟ أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، الأول أو الثاني؟ أفلح إن صدق أعم من دخل الجنة إن صدق، لأن الفلاح يكون في الدنيا والآخرة، والفلاح يكون بدخول الجنة، ويكون بالأمن من عذاب القبر، ويكون بالأمن يوم الفزع الأكبر، ويكون بالسلامة من النار بالكلية. فإن دخول الجنة ليس معناه أنه لا يصيبه ما يصيبه قبل ذلك، قد يصيب الإنسان ما يصيبه قبل ذلك بسبب ذنوبه وخطاياه، لكن أفلح أوسع في الدلالة على السلامة والنجاة وإدراك المطالب. هذا الحديث مقصود مناسبة سياق المصنف له رحمه الله هو أنه مطابق للترجمة، وهي باب وجوب صوم رمضان، أي فرضه ولزومه، وفيه قوله صلى والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي عندما سأله: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، قال: شهر رمضان. وفيه فوائد عديدة لعلنا نجملها في أبرز ما يكون من الفوائد. فيه عد أصول الإسلام، وفيه أن دخول الجنة يكون بالإتيان بالفرائض على وجه غير منقوص، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وفيه جواز وصف السائل بما يمكن أن يكون مكروها له إذا كان ذلك لحاجة، فإن طلحة قال فيما ذكر فيما نقل، قال رضي الله تعالى عنه: إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائر الرأس. وهذا الوصف قد يكون مستكرها، بل هو مما يكره، لكن ذاك لمصلحة، فلا يكون ذلك من الغيبة. وفيه من الفوائد أن المتقرر عند الصحابة تقدم أن المتقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقدم الصلاة على غيرها من الأعمال، تقدم الصلاة على غيرها من الأعمال، ولذلك بدأ بالسؤال عنها ثم عطف على ذلك الصوم، ثم أتى بعد ذلك بالسؤال عن الزكاة. وفيه أن المفروض من الصلوات هو الصلوات الخمس، واستدل به الجمهور على عدم وجوب الوتر، وعلى عدم وجوب قيام الليل، وعلى عدم وجوب سائر الصلوات التي قيل بوجوبها وهي محل نزاع وخلاف، كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، فهذه مما اختلف فيه العلماء والجمهور على عدم وجوبها. وفيه من الفوائد أيضا أن الواجب في الصيام هو شهر رمضان، وما عداه ليس واجبا بل هو نفل وتطوع. وفيه من الفوائد الندب إلى التطوعات والترغيب في التطوع. من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له الفرض قال إلا أن تطوع، فهذا ندب وحث على الإتيان بالفرض. وفيه من الفوائد جواز الحلف من غير استحلاف، لأن الرجل قال والذي بعثك والذي أكرمك. وفيه جواز الحلف على ترك المستحب من الأعمال، فإن النبي أقره حيث قال والذي أكرمك لا أزيد على هذه ولا أنقص، لا أزيد على هذه، والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فهذا قسم على ترك المستحبات، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الحلف على ترك المستحب، وأن النبي إنما سكت وأقر لكون هذا قد جاء يسأل عن الفرائض، أو أن ذاك خاص به دون غيره. لكن الصواب أن الحلف على ترك المستحب لا يعاب عليه الإنسان. وفيه أن من اقتصر على الفرائض يخشى عليه النقص، يخشى عليه القصور، لقوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، والمقصود بالصدق مطابقة الواقع في الالتزام بما تعهد به من أنه لا ينقص مما فرض عليه شيء. وهذا متى يتحقق منه الإنسان؟ من أصعب ما يكون أن يكمل الإنسان العبادة المفروضة، ولذلك شرعت التطوعات تكميلا للفرائض والواجبات. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، نقتصر عليه على هذا، ونستكمل إن شاء الله تعالى يوم غد، ويعني نأخذ شيئا من الطول في الوقت، لكن في أول يوم ما ودنا نهججكم تقولون تروحون تخلونا، فأخذنا قدرا، وإن شاء الله باتر نطول أكثر من هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال؟ جاك أسئلة؟ نأخذ سؤال أو سؤال، نأخذ ثلاثة أسئلة فقط، وغدا نوسع إن شاء الله. سام، أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول أنا عندي دورة في مكة لمدة شهر، وأخذت عمرة من الميقات، وبعد أسبوعين رجعت وأخذت أهلي من الديرة وسألتهم هل تريدون عمرة؟ قالوا نعم، لكن الآن ما نقدر، فهل يجوز أن آخذ لهم عمرة من الحل أم أرجع إلى الميقات؟ هو لما جاء بهم إذا كانوا لا يريدوا العمرة وإنما أرادوا العمرة، نشأت الرغبة في العمرة لما جاءوا إلى مكة، في هذه الحال يخرجون إلى الحل ويأخذون عمرة. أما إذا كانوا قد نووا العمرة من بلدهم وجاءوا إلى مكة، فالواجب عليهم أن يرجعوا إلى الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت أو لمكان إقامتهم إذا كانوا دون المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. خلاصة الجواب، لا يخلو حال هؤلاء من حالين. الحال الأولى أن يكونوا قد نووا العمرة من بلدهم، فهنا لا يجوز أن يأخذوا العمرة من الحل، بل الواجب أن يرجعوا إما إلى الميقات أو إلى البلد إن كانت دون المواقيت. الحالة الثانية أن يكون جاءوا موافقة ومرافقة لولي أمرهم، فلما استقروا في مكة تحركت نفوسهم ورغبوا في العمرة، هنا يخرجون إلى أدنى الحل في أي جهة من الحرم من الحل ويحرمون بعمرة، لا حرج في ذلك. نعم، العمرة ليس فيها أكثر، السفر ليس فيه أكثر من عمرة، هذا هو الأصل، إلا أن تطول المدة طولا يمكن الإنسان من أن يأخذ أكثر من عمره. فأنس رضي الله تعالى عنه لما كان إذا جاء إلى مكة ومكث فيها معتمرا مكث فيها حتى يحمم رأسه أي حتى يسود رأسه من الشعر ثم يخرج ويأخذ عمره. أما أن يفعل ما يفعله بعض الحجاج من العمرة عن الأموات وعن أنفسهم وتكرر ذلك كل يوم أو في أيام متقاربة فهذا ليس له أصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل أصحابه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.